بسم الله الرحمن الرحيم. من ذلك الأمنى إلى شرائك الأحكام التكليفية أبي الوزئيات فأنه هل يمكن تأخر الشهد أو أنه لا يمكن من جهة أنه من تأخر إلا في أهل المعلول وهذا غير ممكن، فإن أجزاء العلة لا بد من أن تكون مقارنة للمعلول أو يكون بعضها صابتا على وجود المعلول كما بالعلل المثلة لا ما تقدم الكلام فيه. قلنا إنه ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن الحكم بما أنه فعل اختياري يحصل من الفاعل فلا يكون شيء خارجي دخيلا في الفعل الاختياري، لا على نحو الابتزاء ولا على نحو الشرط، بل المؤثر في الفعل الاختياري إنما هو اختيار الفاعل بإرادته مسبوقة بالمقدمات الاختيارية من التصور إلى التصديق إلى الجزم بالفائدة، فبعد ذلك يشتاق الإنسان إلى العمل فيعمله في الخارج باختياره. وما يسمى شرطان من الأمور المتقدمة أو المقارنة أو المتأخرة كل ذلك ليس بشرط حقيقة، يعني ليس دخيلا في علة هذا الشيء الذي يكثر بالاختيار، وإنما يكون الدخيل في فعل الاختياري لهذا الشيء بأسلافه مما تقدم عليه ومما تأخر يتأخر عنه ومما هو مقارن له كما في غير الحكم من الأفعال الاختيارية. فالإنسان يتسلل الفعل باعتبار ما تقدمه فيفعله، ويتسلله بما يترتب عليه فيفعله، أو بما يقارنه فيفعله. جميع الجهات المتقدمة والمقارنة والمتأخرة كل ذلك ملحوظ للفاعل في عمله، واللحاظ مقارن للعمل الخارجي، والتقدم والتأخر والتقارن إنما هو في الملحوظ. فعلى ذلك فلا إشكال في تأخر الشرط، فإنه ليس بشرط حقيقة، وإنما هو شرط بالمسامحة، ويطلق عليه الشرط على ضرب من التعويل. وإلا فالشرط وما هو دخيل في وجود الفعل الاختياري إنما هو تصوره ولحاظه، وهذا مقارن دائما، فعلى ذلك لا إشكال في الشرط المتأخر أصلا. هكذا دفع الإشكال في المقام. ولكن كلامه قدس الله نفسه على ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الروح فيه خلط بين القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية، يعني الأحكام المجهولة على محض فرض الوجود بين هذين فرق ظاهر. فإن الإنسان قد يأمر بشيء على نحو القضية الشخصية، فيأمر عبده مثلا بأن يأتي بماء، ويتصور في ذلك ما يترتب على ذلك من رفع الأثاث أو من الأمور السابقة له، وكذلك الأمور المقارنة. حينئذ مثل ما أفاده قدس الله نفسه هو التهيئ، يعني المؤثر في إيجاد هذا الفعل من الفاعل وهو الحكم والأمر بالإتيان بماء، المؤثر في ذلك إنما هو لحاظه فقط، لحاظ الشيء بأطرافه. مثلا يتصور الإنسان وينحدث كما ذكرنا إلى أن زيدا أكرمه قبل سنة أو قبل سنين، فيأمر عبده بإكرامه إذا فتشنا نرى أن الإكرام السابق لا دخل له في الأمر بالإكرام أبدا، وإنما الدخيل في أمره بالإكرام إنما هو علمه بتحقق ذلك الإكرام، هذا هو الذي دعاه إلى الأمر بالإكرام لأنه يعلم بتحقق الإكرام سابقا. فالمؤثر في الحقيقة هو الوجود العلمي لا الوجود الخارجي. لو فرضنا أن الإكرام السابق كان مغفولا عنه لم يكن يأمر بإكرامه، أو لو كان علمه بإكرامه كان جهلا مركبا ولم يكن في الواقع إكرام أيضا يأمر بالإكرام. فالأمر بالإكرام معلول للوجود العلمي لا للوجود الخارجي، وقد يتخلف الوجود الخارجي عنه وقد يتخلف هذا عنه. فالمؤثر إنما هو الوجود العلمي لا الخارجي. وكذلك بالنسبة إلى الأمر المتأخر، لو التفت العامل إلى أنه سيحتاج إلى زيد وأنه يبغي حاجته فيأمر عبده بإكرامه علما منه بتحقق الحاجة فيما بعد، هذا أيضا كذلك. الحاجة المتأخرة غير دخيلة في الأمر بالإكرام فعلا، وإنما الدخيل في الأمر بالإكرام إنما هو الوجود العلمي. وقد يعلم الإنسان بذلك عنده أن يتخيل أنه علم وهو جهل مركب لا واقع له، وقد ينعكس يكون له واقع وليس له علم، ولذلك لا يأمر بإكرامه لعدم علمه بالحاجة فيما بعد. فالحاجة وجودها الخارجي غير دخيلة في الأمر بالإكرام، وإنما الأمر بالإكرام معلول للوجود العلمي، وبينه وبين الوجود الخارجي عموم من ذلك. قد ينفسب هذا عن ذات وقد ينفسب ذات عن هذا وقد يستمعون. إذن لا يكون الدخيل في الأمر هو الوجود الخارجي لا في المقارن ولا في المتقدم ولا في المتأخر، وإنما الدخيل في الأمر هو الوجود العلمي. فالشرط حقيقة هو اللحاظ والوجود العلمي، وهذا مقارن دائما. هذا صحيح في القضايا الخارجية الأمر كما ذكره، ولكن القضايا الحقيقية على خلاف ذلك. والوجه في هذا أن القضية الحقيقية مجهولة على نحو فرض الوجود، قد لا يكون العامل ملتفتا وعالما بوجود الموضوع خارجا كما هو الغالب في الأحكام المجهولة من غير المعصومين ومن غير الله سبحانه أو أولياؤه، لا يعلم بذلك كالقوانين المجهولة في الممالك، يجعل حكما على موضوع فرز وجوده. وأما أنه يوجد أو لا يوجد على تقدير وجوده في أي مكان يوجد أو أي مقدار من العدد، الأمر غافل عن ذلك لا يدري بذلك، قد يكون غافلا قد يكون جاهلا، وإذا سئل أيضا لا يدري. فيجعل حكما على تقدير وجود موضوعه في الخارج. مثلا يجعل في القانون أن من دخل هذه المملكة فعليه أن يدفع كذا مقدارا، أي مقدار من البشر يدخل هذه المملكة لا يدري. أي يوم يكون الداخل أكثر من اليوم الآخر لا يدري. يجعل حكما على موضوع فرز وجوده، واما ان اي مقدار موجود منه في الخارج فهذا مجهول له، فالغالب هو هكذا. في القضايا الحقيقيه هنا مرحلتان، مرحله الجهل ومرحله فعليه الحكم التي نعبر عنها بمرحله المجهول. اما بالنسبه الى مرحله الجهل فالامر فيها كما في القضايا الشخصيه الحال واحده، يعني الامر حينما يريد ان يأمر بشيء وان يجعل حكما على نحو القضيه الحقيقيه لا بد له من ان يتسلل الافراد مما يتقدم ومما يتأخر ومما هو مقارنون، فيرى أن جعل الحكم مع هذه الخصوصيات هل فيه مصلحة فيجعل، أو أن فيه مفسدة فلا يجعل، أو ليست فيه مصلحة أيضا لا يجعل. بالنسبة إلى مرحلة الجهل واللحاظ الخصوصيات المقارنة والمتقدمة والمتأخرة أيضا الحال فيه هو الحال في القضايا الشخصية، فإن جعل الحكم على نحو القضايا الحقيقية في مرحلة الجعل والإنشاء من جملة الأفعال الاختيارية التي لا يكون لشيء خارجي دخل فيها، وإنما الدخيل هو الوجود العلمي على ما تقدم. هذا مرحلة الجهل. وأما بالنسبة إلى مرحلة المجهول فالأمر فيه ليس كذلك، فإن فعلية الحكم تابعة للواقع الموضوع ولوجود الموضوع لا لعلم الآمر وعدم علمه، قد لا يعلم الآمر بوجود الموضوع. مثلا في القضايا العرفية يأمر الآمر خادمه أو عبده أو من يأتمر بأمره أن يضيف كل وارد عليه، بل يضيفهم ويكرمهم، وقد يكون يرد أحد وهو حالة النوم لا علم له به، فيكون الحكم المجهول فعليا بفعلية موضوعه والأمر لا يعلم بذلك أبدا. الحكم يكون فعليا، يعني يجب الإنسان على المأمور أن يمتثل أمر الأمر مع أن الأمر غافل أو جاهل أو نائم لا علم له بتحقق الموضوع. في القضايا الحقيقية الإنشاء وإن كان بل متحققا وجعل الحكم متحققا إلا أن الدائرية التي نعبر عنها بالحكم الفعلي أو بفعلية الحكم إنما يكون عند وجود الموضوع، وإلا فجعل الحكم بنفسه لا يكون داعيا. هذا كبرى كليا، ما لم يتحقق الصغرى في الخارج لا يكون الحكم فعليا، فمثل قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لا يكون هذا داعيا إلى الحج إلا أن يكون الإنسان مستطيعا في الخارج. التصور واللحاظ لا يوجد فعلية الحكم. افرض لاحظنا أن زيدا مستطيع، أي أثر لهذا اللحاظ؟ وإنما وجوب الحج مجهول على من يكون مستطيعا، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الموضوع هو المستطيع، إذا تحققت الاستطاعة خارجا كان الحكم فعليا، وإذا لم تتحقق الاستطاعة خارجا لا يكون الحكم فعليا. فما هو الدخيل في فعلية الحكم انما هو الوجود الموضوع خارجان لا تصور المولى. ومن هذا القبيل ما يجعل من الاحكام على فرض وجود الموضوع بل في العاديين من الاشخاص كما في باب الوصيه فيمكن يفيد الانسان ان يكون ماله الهناني لزيد على تقدير موته او ان يسرز من ثلثه كذا وكذا مقدار في الوجوه الدريه والخيريه مثلا او يستناب عنه احد للحج مثلا او يؤخذ له النائب للصلاه والصيام مثلا وهكذا. هنا جعل الحكم وهو الايثام من الان لا بد من ان يكون الموصي يتسلل الاطراف من المتقدم والمتأخر والمقارن فيرى أن هذه الوصية هل هي أمر قابل للتحقق في الخارج وفيه مثلاة لا فيمشي على تلكه. وإذا أدرك أنه لا مثلاة في ذلك لوس فبالنسبة إلى الإنسان المؤثر في وجوده إنما هو اللحاظ والتصور يعني الوجود العلمي. وأما بالنسبة إلى فعلية الحكم هذا يكون عند الموت قبل الموت لا يجب على الوصي صرف هذا المال فيما أوصى به فإن الموت لم يتأثر. جعل هذا الحكم على تبدير الموت الموتي التبدير لما أخذ مفروض الوجود لن يتأثر فلا يجب على الوصي شيء فإن الموصي بعد هجر. فالفعلية إنما تتحقق حين وجود الموت خارجا لا حين لحاظ الموت. لحاظ الموت لا أثر له في وجود العمل بالوصية وإنما يجب العمل بالوصية حينما يتحقق الموت في الخارج. ففي هذه القضايا التي كان الحكم مجعولا على تقدير وجود الموضوع التي نعبر عنها بالواجبات المشهودة غاية الآن قد يكون الشرط مذكورا صريحا فيقال إن اكتفت الكذا وقد يكون على نهر أخذه موضوعا فيقال المستطيع يجب عليه كذا. هذا أيضا يرجع إلى القضية الشرعية يعني إذا وجد في الخارج أحد وكان مستطيعا يجب عليه كذا. ومن هنا ذكرنا فيما تقدم أن القضية الشرعية ترجع إلى القضية الحملية والحملية ترجع إلى الشرعية. يعني في القضايا الحقيقية فإن القضية الحقيقية لا بد فيها من أخذ الموضوع وقيودها مفروض الوجود وهذا حين الاشتراط. فعلى ذلك لا معنى للقول بأن الدخيل في الحكم إنما هو الوجود العلمي وليس للوجود الخارجي تأثير ليقال إن الشرط متقدم أو مقارن أو متأخر فإن هذا إنما يتم في القضايا الشخصية وكذلك في القضايا الحقيقية بالنسبة إلى مرحلة الجهل. وأما بالنسبة إلى مرحلة المجؤوم ومرحلة فعلية الحكم وفعلية الداعية في هذه المرحلة الدخيل إنما هو وجود الموضوع خارجا. فوجود الموضوع خارجا هو الذي يترتب عليه الحكم الشرعي أو غير الشرعي في الأحكام العادية. إذن كيف يمكن تأخر الشرع بعد فرض أن الموضوع أخذ مفروض الوجود؟ ولذلك أنكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه إمكان الشرط المتأخر بدعوى أن تأخر الشرط يرجع إلى الخلف المناقضة. فإن أخذه في الموجود معناه أنه لا بد من أن يكون مفروض الوجود ليكون الحكم فعليا. هذا معنى القضية الحقيقية التي ترجع إلى القضية الشرعية. فمعنى أخذ شيء في الموجود أنه أخذ مفروض الوجود ولا بد من أن يكون موجودا في الخارج ليكون الحكم فعليا. ومعنى أنه متأخر أن الحكم فعلي وما فرضناه قيدا في الموضوع لم يتأثر في الخارج. الجمع بينهما جمع بين المتناقضين وكله ظاهر. إذ فرض أنه تأخر والحكم فعلي أنه غير دخيل في الحكم، وفرض أنه دخيل في الموضوع أنه لا بد من أن يكون موجودا، فأخذه في الموضوع ومع ذلك نفرضه متأخرا هذا أمر لا يعقل، فلذلك أنكر الشرط المتأخر. أما ما ذكره قد نسى الله نفسه يعني شخص مالو الثالث بردر رو من التفرقة بين القضايا الخارجية والحديثية، وأن الدخيلة الحق في القضايا الخارجية إنما هو الوجود العلمي لا الوجود الخارجي، وكذلك في القضايا الحديثية بالنسبة إلى مرحلة الإنشاء، وأما بالنسبة إلى مرحلة الفعلية فالدخيل هو الوجود العلمي الوجود الخارجي لا الوجود العلمي. هذا صحيح لا يمكن المناقشة فيه كما أفاده قدس الله نفسه، إلا أن ما فرع عليه من استهالة الشرط المتأخر هذا لا يمكن المساعدة عليه. ومع ذلك يعني مع فرض هذا الأمر أنه صحيح كما هو كذلك أيضا يمكن تأخر الشرط، ومع ذلك دخيل في الموضوع ونبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.